فلما ذابوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالون بخفر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أبو عمرو بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم بالإشباع. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم واندرج معه خلاد. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن بالإشباع وترك الغنة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن بالإشباع وترك الغنة والسكت على المد المنفصل. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن أمرهم هذا وهم لا يشعرون. خلاد على الوجه السابق بالغنّة